جعلت سيئه تعمل بجانبها حسنه السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. هذا الحديث هو ايضا كتفسير لحديث اخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه: واتبع السيئه الحسنه تمحوها. هذا يفصل هذا الاتباع فيقول: اذا اخطات اذا عصيت ربك علنا فيجب ان تتبع ذلك بتوبه وبعمل حسن علنا. اما اذا ابتليت ان تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلم خطيئتك، وانما تب الى الله عز وجل وهي بلاش حسنه، واعمل ايضا اعمالا حسنه سرا، فذلك ابعد من ان تكون قد قاربت الرياء في اتيان هذا العمل. اما اذا عملت سيئه علنا فهنا الجهر بالتوبه عنها فيه حظ للنفس وفيه قهر لها واخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يسرون علنا فياتي انسان وينصحهم بانه اخطا وبان يعلن خطاه على الناس، قال: من يفعل ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.